الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للسنة الغراء، نحمده سبحانه أن جعلنا على الحنيفية الملة السمحاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناطق بالحق الداعي إلى المحجة البيضاء والقائل بالصدق بالسنة الغراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكما سمعتم من فضيلة الشيخ، عنوان هذه المحاضرة: من هم أهل السنة والجماعة؟ أولا، كما تعلمون أن القاعدة أنك إذا عرفت الحق تعرف رجاله، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. وبناء على هذا، فلا بد أن ندرك أننا حينما نسمع كلمة أهل السنة والجماعة، ما المراد من هذه الكلمة؟ ما المغزى من هذه الكلمة؟ لا بد للإنسان يتأمل وأن يدرك. لما نقول فلان من أهل الإسلام، هل كل من انتسب إلى الإسلام هو من أهل الإسلام ظاهرا وباطنا؟ كما تعلمون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام، فكانوا في مكة على صنفين لا ثالث لهم: المشركون الكفار، والمؤمنون الأبرار. ولما جاء إلى المدينة ومكنه الله تبارك وتعالى وجعل له القوة والغلبة، هاجر معه أولئك المهاجرون الأخيار، وصار له في المدينة الخيار الأنصار، ونافق بعض من نافق من شرار الخلق عياذا بالله تعالى. فصار الناس ثلاثة أصناف: صنف يعادي الإسلام ظاهرا وباطنا، وصنف ينتسب إلى الإسلام ويعاديه باطنا، وصنف هم ينصرون الإسلام ظاهرا وباطنا كما قال الله عن المهاجرين والأنصار: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هكذا السنة بين الملل التي تنتسب إلى الإسلام كالإسلام الذي هو بين الأديان. فالإسلام الحق الذي هو دين الله المنزل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا تأملنا فيه نجد أنه دين وسط، قائم على أصول وعلى قواعد كلها بعيدة عن الغلو والجفاء. وهكذا إذا نظرنا إلى السنة نجد أن أهل السنة هم بين المنتسبين إلى الإسلام خيار أهل الإسلام، من جهة كونهم ابتعدوا عن الغلو والجفاء الموجود بين المنتسبين إلى الملة. وحينئذ لا بد أن نتأمل ما المراد بأهل السنة والجماعة من جهة، ما المراد بالسنة والجماعة أولا. السنة كما يقول العلماء رحمهم الله لها مدلولات كثيرة، لا يهمنا هذه المدلولات الإصطلاحية، ولكن المهم الآن حينما نقول فلان على السنة ماذا نريد بذلك؟ هذه السنة هي الطريقة العملية والطريقة العلمية والمنهج الذي سار عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادات، بالمعاملات، بالأخلاق، بالدعوة إلى الله، بقتال أعداء الله. ومعنى هذا الكلام أن الذي يستحق هذا اللقب، وهذا اللقب ينطبق على من توفر فيه خمسة أشياء: من اعتقد ما يعتقده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من قال بما قال به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عدوها على عدد أصابع الكف السليمة، من عمل بما عمل به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، من ترك ما تركه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، من سكت عما سكت عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن من اعتقد شيئا لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم فليس على سنته، من قال قولا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فليس على سنته، من عمل عملا يريد به التقرب إلى الله ولم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس على سنته، من لم يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أو غير تعبد فليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خاض فيما سكت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو على سنة. لما يقول العلماء السنة يقصدون به هذه الأمور الخمس: الطريقة العلمية العملية التي كان عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادات والمعاملات والأخلاق، والتي مضمونها لا تخرج عن الأمور الخمس التي أشرنا إليها. ولذلك أيها الإخوة، الخوض في مسائل لم يخض فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج الإنسان من السنة، كما يأتي معنا في كلام الإمام هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله. أما الجماعة فالمقصود، إذا كان المقصود بالسنة الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا واعتقادا، فالمقصود بالجماعة جماعة المسلمين في كل بلد وموطن، المسلمون لهم حاكم كما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كان هناك حاكم في أماكن البيعة فيها لعلي رضي الله عنه، وأماكن فيها الناس بايعوا معاوية رضي الله تعالى عنه، وهناك أماكن كانت البيعة فيها للزبير لعبد الله بن الزبير، وأماكن كان فيها البيعة لعبد الملك بن مروان. ثم انشطر العالم الإسلامي كما تعلمون إلى الدولة الأموية أو والدولة العباسية، فصار الذين يعيشون تحت الدولة الأموية يرون السمع والطاعة للخليفة الأموي في الأندلس، والذين يعيشون في قلب العالم الإسلامي وشرق العالم الإسلامي يرون السمع والطاعة للخليفة العباسي. ما أنكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. إذا لما نقول السنة والجماعة، الجماعة يعني الذين يرون السمع والطاعة لحاكم زمانهم، لحاكم البلد، لأمير البلد. أنت تعيش في الكويت لا بد أن ترى أن لك عليك بيعة وعليك السمع والطاعة بالمعروف لولي أمر البلاد، والذي يعيش في المملكة يجب عليه أن يرى السمع والطاعة لحاكم البلد. هذا معنى الجماعة. الجماعة يعني أنهم لا يشذون عن أمير البلد وحاكمه. فالسنة جاءت، انتبهوا لهذا الاصطلاح، السنة جاءت في مقابل البدع التي أحدثها الناس سواء في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأعمال أو في إتيانهم التروك أو في خوضهم للمسكوتات. والجماعة جاءت للرد على من لا يرى السمع والطاعة وشد، فخرج على حاكم البلاد تحت أي مسمى؟ تحت مسمى التكفير، تحت مسمى الإصلاح، تحت أي مسمى كان. إذن لما نقول السنة والجماعة، السنة فيها إصلاح الدين، والجماعة فيها إصلاح الدنيا، لأن الآخرة لا تصلح إلا باتباع المنزل واعتصموا بحبل الله جميعا، والدنيا لا يصلح إلا بالجماعة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى قول بعض المفسرين المقصود بالتفرق هنا تفرق الدين، فيكون التفسير لي واعتصموا بحبل. وعلى قول الآخرين أنه مبنى جديد ومعنى جديد ومعناه ولا تفرقوا أي عن الإمام. على كل حال، إذن السنة والجماعة، فلما نقول السنة والجماعة يعني الذين لا يرون البدع، لا الاعتقادية ولا القولية ولا العملية، ويبتعدون عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثلا لكل واحدة من هذه السنن حتى يتجلى لنا الأمر، ولو تكون الأمثلة يسيرة في سمعنا أو في نظرنا. من الاعتقادات العظيمة التي اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بعين البصر بالأبصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الخمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته. فإن استطعتم، هذه سبيلة وسيلة للوصول إلى هذه الرؤية جعلنا وإياكم من أهلها، يقول: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل صلاة طلوع الفجر وعلى صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. يأتي من الناس من يعتقد أن الله لا يرى، إذا خرج عن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم ولو في جزئية من الجزئيات. القول: يأتي بعض الناس ويحدث أذكارا قولية ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط ولا أصحابه رضوان الله تعالى. كان يذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ونحو ذلك من الأذكار التي فيها تعظيم الله وتمجيده وتكبيره وتهليله وتسبيحه. ولم يثبت عنه قط أنه ذكر الله بألفاظ يذكرها يذكر الناس ربهم بها اليوم. إذن معناه خالف السنة، كقول بعضهم: هو هو، أو الله الله، وكأنهم في ترانيم أو أغاني. مثال على الأعمال، هذا في نظر بعض الناس أمر يسير، لكنه في دين الله ليس بيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عاش في النبوة بعد النبوة 13 عاما في مكة، 13 سنة في مكة، وعشرة أعوام في المدينة، المجموع 23 عاما. ولم يثبت عنه ولو في طريق ضعيف أنه قرأ القرآن عمليا على ميت أو لميت. معنى هذا الكلام أن هذا العمل خلاف السنة. أما التروك، انتبهوا الآن، فالعبادات التركية كثيرة جدا. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال إيش؟ مثله، كلكم تحفظون كلمة مثله، فقال مثل ما قال، مثل، تأمل كلمة مثل، حط فوق سطرين وتحت سطرين، حط تحت المجهر. فقال مثل ما قال إبليس، حريص أن لا تقول مثل ما يقول المؤذن. ليش؟ لأنك إذا قلت مثل ما قال المؤذن تحصل الشفاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: فقال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي وسأل الله لي الوسيلة إلا وجبت له شفاعتي. الآن بعض الناس يزيد يقول لا، مؤذن يقول لا إله إلا الله، تجده يقول حقا لا إله إلا الله، والثاني يسمع يقول شنو أحسن مني أنا بزيد حقا وصدقا لا إله إلا الله، والثالث يقول لا والله فلان ابن فلان مو بأحسن مني أنا بزيد عليهم حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله، وما راح تخلص. كل واحد يزيد على كيفه، كأنه سوق من يزيد. هذا دين الله، هذا دين الله، ما يجوز نزيد. ترك رسول الله هذه المعاني حقا صدقا يقينا واقعا، ها كل المعاني التي تتصورها كلها حق، لكن لما لم يفعله رسول، لما لم يقله رسول الله؟ فلما ترك، مع أن المعاني حق يجب أن نترك، ما نزيد. هذا دين الله عز وجل، اتبعوا ما أنزل إليكم من رب، هذه هي السنة. سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سكت عن أشياء رحمة منه. إذن لا يجوز أن نخوض فيها. بعض الناس يريد أن يخوض في كل شيء، وهذا خطأ عظيم، لا سيما الخوض في الغيبيات. فلما خاض الناس في الغيبيات أتوا بالطامات، أتوا بالطامات، فخالفوا السنة في هذه الجهة أيضا. وأما الجماعة فأنتم تعرفون كم تعاني الأمة قديما وحديثا من آثار الخروج وعدم السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. يكفرون الولاة والحكام بما يرونه هم كفرا وليس هو بواقع الأمر كفر، ويخرجون مبررات يزيدون فيها وينقصون حتى يسوغوا لأنفسهم الخروج على حكام المسلمين. ثم بعد ذلك انظر ما هي المآسي التي تعيشها. إذن عرفنا السنة والجماعة، الآن نريد أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة. هذا معاني طيبة، أن يعتقد الإنسان اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كما قال ويعمل كما عمل ويترك ما ترك ولا يخوض فيما لم يخوض، ويرى السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في المعروف. يمكن كل واحد يدعي هذا، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. الدعاوى كثيرة، الدين مبناه على الكتاب والسنة، ومن قام بهما كان أهلا لهما، ومن ترك الكتاب أو ترك السنة ولم يقم بحقه ما لم يكن من أهل أي واحد منهم. أيها الإخوة، العبرة في الأسماء بالأوصاف، العبرة في الأسماء بالأوصاف. لو سمينا شخص خالد وهو ما هو مخلد، هل راح يخلد لمجرد أن سميناه خالد؟ أجيب، إذا ليس العبرة بالاسم. سمينا شخص شجاع، هل عشان سميناه شجاع لازم يصير شجاع؟ ولا يمكن يصير شجاع، يمكن ما يصير شجاع، صح ولا لا؟ طيب، إذا ليس العبرة بالاسم، العبرة بالمعنى الذي دل عليه الاسم. كل إنسان يمكن يقول أنا من أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة، ويرفع الشعار. لما تنظر إلى اعتقاده، أقواله، أعماله، تركاته، خوضه، لا تجدها وفق السنة. العبرة في باب الأسماء ليس بالأسماء بل بالأوصاف التي تحقق معاني الأسماء. قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اليوم أنتم تسمعون في الإعلام اليهود يسمون نفسهم إيش؟ ها؟ يسمون نفسهم سامية، نحن شعب الله المختار. يقول لك هو العبرة بالاسم، ترفع الشعار خلاص تصير أنت شعب الله المختار، تصير أنت من الساميين. لا، ماذا قال الله عز وجل؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. رفعوا شعار، شيء غريب، إحنا المدللين. أبناء الله مو يعني عياذا بالله أن الله أبونا، لا، أبناء الله يعني المدللين، نحن أبناء الله وأحباؤه. ماذا رد الله عليه؟ قل فلما يعذبكم بذنوب. اللي ما يتأمل يقول إن الجواب غريب، وين الجواب؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، الجواب محذوف دل عليه النتيجة. ما هي النتيجة؟ فلما يعذبكم بذنوبكم. طيب وين الجواب؟ الجواب لو كنتم كما تزعمون مقربين عند الله، محبوبين لله، لأطعتم الله ولم تحصل منكم الطاعة، إذن عليكم العذاب. فإذا جاء إنسان وقال نحن من أهل السنة، نقول لو كنت من أهل السنة ما خالفت السنة. لو كنت من أهل السنة كما ترفع الشعار لما رقصت في بيت الله عز وجل. لو كنت من أهل السنة كما تزعم لما زمرت ولا طبلت ولا هززت وسطك زاعما أنك تريد التقرب إلى الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، العبرة في الأسماء بالمعاني التي دلت عليها لا بمجرد الأسماء. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد أن العبرة في الأسماء بتحقيق معانيها لا بمجرد الأماني بها، قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قال الله وما هم بمؤمنين. إذن ليس العبرة بالقول ولا بالشعار ولا بالمؤتمرات، العبرة بماذا؟ العبرة بتحقيق المعاني، العبرة بتحقيق المعاني. لذلك أيها الإخوة، العبرة في الأسماء بأمرين، العبرة في الأسماء بأمرين. الأول الطريقة والسلوك الذي به تصل إلى تحقيق هذا المعنى. إنسان يريد أن اسمه الكريم، يريد أن يكون كريما، لا بد أن يسلك طريقا شرعيا ليكون كريما. فلو سرى وأنفق هل يسمى كريما؟ إذا لا بد أن يكون الطريق الذي يسلكه والمنهج الذي يسير إليه للوصول إلى معنى الاسم لا بد أن يكون شرعيا. ولذلك قال الله عز وجل للمنافقين لما سلكوا مسلكا غير المسلك الصحيح الموصل للإيمان، قال الله لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. إذن الله طلب منهم مسلك معين، هم قالوا آمنا، الله قال هذا الإيمان ما هو مقبول وما هم بمؤمنين. ما هو الإيمان المطلوب؟ آمنوا كما آمن الناس. آمنوا الخطاب للمنافقين، كما آمن الناس يعني المهاجرين والأنصار. إذن في طريق ومنهج ومسلك لابد تسير إليه لتصل لتحقيق معنى الإيمان، معنى الإسلام. كذلك السنة، آمنوا كما آمن الناس. طيب فمن ردها؟ قال لا، مو مهم، المهم أن ينفق على الناس عشان أصير كريم، ما ينفع. قال ونؤمن كما آمن السفهاء، ألا فاحذروا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الأمر الثاني الذي به نحقق الأوصاف التي بها يتأتى الاسم، المعنى الثاني أن نوجد الأوصاف التي دل الاسم عليها. فلما نقول أنا من أهل السنة، إذا لا بد أن تكون معتقدا معتقده النبي وصحبه، تقول بما قاله النبي وصحبه، تعمل بما عمل به النبي وصحبه، تترك ما تركه النبي وصحبه، وتمسك عما أمسك به النبي وصحبه صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عليه. لابد تحقق هذه المعاني وترى السمع والطاعة لولي أمرك، كما كان ابن عمر رضي الله عنه. الناس يشتكون إليه من الحجاج، من ظلم يزيد، ومن ظلم فلان وفلان، وهو يقول أبدا ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصبر والسمع والطاعة، كما جاء في حديث عبادة وغيره، حديث جرير، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. هذا حديث الصحيحين، حديث جري، وأثرة علينا. إذن لا بد أن نحقق المعاني، المعاني لا بد منها. قال الله عز وجل: وقالوا، شوفوا الدعوة الحين، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ليش؟ قالوا احنا أبناء الله وأحباؤه، والحين يدعون الناس كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ماذا قال الله عز وجل لتحقيق الاسم، لتحقيق القربى إلى من الله ونيل محبة الله؟ قال الله عز وجل، انتبه، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم، انتبه الآن، هذا ملة إبراهيم، هذا إيش؟ مسلك تسلكه، منهج تصير إليه، حنيفا مائلا قلبا وعملا إلى الحق بعيدا عن الباطل عن الجنه. وما كان من المشركين. إذا ليس العبرة يأتي إنسان يقول والله حنا اليهود ندخل الجنة، حنا النصارى ندخل الجنة، ويجي واحد يقول المسلم يدخل الجنة. لا، ما هو كل مسلم يدخل الجنة. ليش؟ لأن فيه ناس يدعون الإسلام، مثل المنافقين اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ادعوا الإسلام ظاهرا. ماذا قال الله عنهم؟ إن المنافقين إيش؟ في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصير. لذلك قال الله عز وجل، انتبه الآن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، كم طائفة الآن؟ أربعة. آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. من لهم النجاة؟ لو كان النجاة بالاسم، لو كان النجاة معلقا بالاسم لبينه الله من أول الأمر. لكن الله ماذا قال؟ من آمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فلهم أجرهم عند رب. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رب ولا خوف عليهم. إذن ربط القضية ما هو بالاسم، ربط النجاة بإيش؟ بالمعاني التي تحقق المعنى المطلوب للإسلام. إذن أيها الإخوة، من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة فليحقق معاني السنة في نفسه أولا حتى يكون من أهل السنة ثانيا. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتمسك بالمنزل، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، محبوبات. وأخبر سبحانه أن السنة حكمة، السنة هي الحكمة، ما هو الفلسفة ولا الذوق ولا الوجه ولا القياسات ولا ما يتفق عليه الناس. لا، ليس ما يراه الناس هو الحكمة، الحكمة السنة. ولهذا قال الإمام الشافعي: من تمسك بالسنة نطق بالحق. يقول الله عز وجل مبينا دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم إيش؟ الكتاب والحكمة، في قرآن وفي سنة. وقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. بعض الناس اليوم يقول احنا أهل القرآن، مثل اللي اليوم يقولون احنا أهل السنة، يقولون احنا أهل القرآن. طيب لو أنتم أهل القرآن ليش ما تتبعون القرآن؟ القرآن فيه أكثر من 30 آية يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ما ترى السنة حجة، شلون تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمنا، ما احنا فاهمين. إذا أنت ما ترى القرآن، إذا كنت قرآنيا حقا، رفعت راية أنك قرآني صدقا، فالقرآن يقول لك في كما أخبرنا الله عز وجل أنه قال في آيات كثيرة، قال: قل أطيعوا الله والرسول. قال وأطيعوا الله والرسول. من يطع الله والرسول، إذن في أمرين، إطاعة الله بإطاعة ما أمر به في القرآن، إطاعة الرسول بإطاعة ما أمر به في السنة. فليس من يرفع شعار القرآن يكون قرآنيا، ولا من يرفع شعار السنة يكون سنيا حتى يحقق هذه المعاني. يقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. وهذه الآية فيها دلالة على أن مشاقة الرسول هذه مرتب عليها عقوبات، ومجانبة ومشاقة طريقة الصحابة عليها عقوبات. نص الآية من يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول هذه واحدة، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه الثانية. رتب على مخالفة مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين ماذا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن أيها الإخوة، لابد أن ندرك أن من يرفع شعار السنة يرفع شعار القرآن يلزمه التمسك بالسنة، من يرفع شعار السنة يلزمه التمسك بالقرآن والسنة كلا. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقبل من السنة ما وافق ذوقه ووجده وشعوره. هذا أريح لي، الدين مو بأريح لك ولا أريح لك لا. وبعض الناس يأخذ من السنة ما وافق عقله وما خالف عقله، يرد، يجعل عقله حاكما على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. لا، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن. هذا حال بعض الناس اليوم، ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، والله وعظ وبلغ البلاغ. اللي ما يعرف السنة هو مقصر. الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، يعني طاح اللي يطيح في حفرة البدعة هو المقصر، هو الذي قصر ما هو غير. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هي السنة، قال وإني والله، يحلف عليه الصلاة والسلام، قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أكثر ولا في القرآن؟ لا شك أن ما أمر به النبي في السنة أكثر. الله أمر بالزكاة، طيب نخرج الزكاة من أي الأموال؟ والله ما نعرف إلا نشوف السنة. اقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس ما تعرف الزكاة واجب من أي الأموال. طيب نقرأ القرآن وأقيموا الصلاة كم ركعة؟ أي وقت؟ ها؟ كيف نصلي؟ الركوع أول ولا السجود؟ ما نعرف إلا أن نرجع إلى السنة. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لمثل القرآن في الاحتجاج، لمثل القرآن في مصدر كون السنة مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية أو أكثر، وأن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن الحديث، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وفي حديث معد كرب قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبه. هذه الأشياء ما هي موجودة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن وقال غريب. وفي حديث أبي رافع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري. إيش دراني؟ يمكن مو صح يا أخي، أنت ما تدري. في علماء الاختصاص يدرون. أنت كونك ما تدري أن هذا الدواء لهذا الداء، هل معناه أن الدواء ما صار دواء؟ هذا جهل منك، ما لنا ولجهلك. الدواء دواء علمته أو لم تعلم، فالسنة سنة ثابتة، علمت وأنت ولا ما علمت. لكن هكذا بعض الناس يقول: أنا ما أدري. إيش مدريني؟ أنت ما تدري، اسأل من يدري. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. هذا أمر غريب أيها الإخوة. لا بد أن ندرك أن أهل السنة بحق أذكر لهم ستة أصول به نعرفهم إن شاء الله تعالى. الأصل الأول أن دينهم كله مبني على الكتاب والسنة مصدرا. هذه واحد، دينهم في الاعتقادات، في المعاملات، في العبادات، في الأذكار، في كل شيء مبني على الكتاب والسنة مصدر. ثانيا أنهم من أشد الناس اتباعا للسنة وتمسكا بها ظاهرا وباطنا. فمن علامات أهل السنة العمل بالسنة والسير على معالمها، فبذلك يصير الرجل من أهل السنة. قال الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في رسالته العظيمة المسمى بأصول السنة، ماذا قال؟ أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عظيم. فحينما يأتي رجل ويقول: نحن أهل السنة والجماعة، نقول: بأي سنة تمسكت؟ أبسنة الذكر الذي كان عليه، أم بسنة ذكر الطريقة النقشبندية والسهروردية والششتية والقادرية؟ إذا جاءنا رجل وقال: نحن أهل السنة، نقول: بأي عقيدة اعتقدت؟ بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعقائد محدثة وجدت بعد ذلك؟ فأنت تزعم أنك أشعري أو ماتريدي أو معتزلي أو خارجي أو إلى آخره. الأمر الثالث أيها الإخوة أن من علامات أهل السنة أنهم مع كونهم يرون الكتاب والسنة مصدرا ويتمسكون بالسنة كلا، لا يخرجون عن فهم السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، ما يخرجون عن فهم ما قالوه يقولوا، ما فسروا به القرآن يفسرون، ما فسروا به السنة يفسرون، ولا يدخلون عقولهم في تفسير القرآن والسنة إلا في شيء لم يكن قد وقع في زمانهم، فحينئذ يجتهد علماؤهم في البحث عن الحكم فيه، وإلا فهم يتبعون ولا يبتدعون فضلا عن كونهم لا يبتدعون. الأمر الرابع وهذا أيضا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يردون الأصول لأجل الشبهات، بل يردون الشبهات إلى المحكمات. قال ملا علي القاري الحنفي رحمه الله في أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأدلة قال: هل يعارض حديث مسلم المجمع على صحته؟ يقول: هل يعارض حديث مسلم المجمع على صحته بحديث ضعيف باتفاق المحدثين بل موضوع باطل لا أصل له عند المحققين، مع أنه مخالف للآيات السابقة والأحاديث اللاحقة ولكلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أكابر هذه الأمة وعلماء أهل السنة والجماعة، وإنما هو على الأصول الباطلة إلى آخر كلام. إذن أهل السنة كما قال الله عنهم أنهم يتبعون المنزل ولا يتبعون المتشابه منه، لأن اتباع المتشابه من علامات أهل البدع. تقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله به هو، يقول لك موجود في القرآن. كيف موجود في القرآن؟ قال في القرآن يقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني ما شاء الله القرآن نزل عليك أنت تفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل هو هو؟ أنت فهمت أنه هو هو، يعني أنت ولا فلان ولا فلان. قال لا رب العالمين شلون عرفنا؟ هو اسم إشارة مشترك يصلح لكل أحد. لا، لا عندهم لا فقه ولا عندهم اتباع. الأمر الخامس أيها الإخوة أن من علامات أهل السنة أنهم ينافحون عن السنة اعتقادا وقولا، ويؤلفون في السنة إثباتا، ويؤلفون في البدعة ردا، ولا يزالون يتبعون آثار من سلف ويبتعدون عن ابتداء من خلف. يقول الإمام محمد أبو الحسن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته لأهل القصيم، يقول أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته إلى آخر الرسالة. وقال أيضا وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والدين. إذا كانت السنة بهذه المثابة ظاهرة فكيف جاء الخلط؟ كيف جاء الخلط؟ الخلط أيها الإخوة جاء لسببين. السبب الأول أن أناسا لبسوا لباس السنة ليشنعوا على أهل السنة ويفسدوا اعتقاد أهل السنة. كيف؟ أنا أضرب لكم مثال بالواقع. بالواقع يوجد أناس يفجرون ويكفرون، فإذا قيل لهم من أنتم؟ قالوا نحن أهل السنة. أين السنة وأين أنتم؟ تفجرون المسلمين وتقتلون المسلمين وتكفرون المسلمين ثم تقولون نحن أهل السنة. إذن هذا تلبيس حتى يزاد التشديد على أهل السنة، ويزاد التأثير عليهم، ويزاد الضيق عليهم. وهذا موجود قديما، تلبس أناس لباس السنة فوضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التلبيس جاء من عند من؟ من عند أولا من أناس لبسوا لباس السنة أرادوا هدمها. ولذلك لما جاء في عهد هارون الرشيد برجل كان يضع الأحاديث زنديق من الزنادق يريد هدم الدين، فأراد قتله، فقال إن تقتلني فإني قد وضعت 10,000 حديث. فقال له هارون الرشيد يعيش لها عبد الله بن المبارك يخرجها كما تخرج الشعر من العجين. إذن هذا السبب الأول من أسباب التلبيس. السبب الثاني أن أناسا درسوا على أهل السنة وعلى أهل البدعة فاختلط عليهم الأمر فظنوا ما كان عليهم مشايخهم من البدع ظنوه من السنة، وتسموا بأهل السنة، فراج أقوالهم ومؤلفاتهم على المسلمين فظنوا أن هذه هي السنة. لذلك في بعض البلدان لو أنكرت بعض البدع لظنوا أنك تنكر سنة، فحينما تطالبهم بآية أو حديث يتعجب العوام منهم كيف هم يعملون هذه الأعمال منذ مئات السنين وليس على هذا العمل لا آية ولا أحد، هم يتعجبون وهم يظنون أن عليها آيات وأحد. لذلك أيها الإخوة، هناك أناس انتسبوا إلى المذهب الأشعري أو المذهب الماتريدي، وكان لهم نوع اهتمام بالحديث، فصاروا يقولون نحن أهل السنة، فراجع على الناس أن الأشاعرة أو الماتريدية هم أهل السنة. هذا من حيث الجهة العلمية. أما الجهة العملية فبعض الطرقية وبعض المتصوفة أتوا بمحدثات وببدع، فلما لم ترج على الناس انتسبوا إلى أئمة الزهد والورع من أئمة السنة والجماعة، فنسبوا بدعهم ومحدثاتهم وطرقهم في الذكر أو في التتلمذ، نسبوا ذلك إلى أئمة مشهورين في الأمة، فازدادت الغمة وأصبح الناس لا يعرفون السنة، فنسبوا ما هم عليه للحسن البصري، نسبوا ما هم عليه للشيخ عبد القادر الجيلاني، وهكذا. لذلك أيها الإخوة ينبغي التنبه، ليس كل من رفع شعار السنة هو من أهل السنة، حتى يعرف بثلاثة أمور. الأمر الأول، تنظر عند من درس من علماء أهل السنة. الأمر الثاني، تنظر إلى أعماله وأقواله، هل هي موافقة للسنة أو لا. الأمر الثالث، تنظر إلى مدخله ومخرجه مع من، فتعرف هل هو من أهل السنة أو لا. يقول الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله في كتابه أقاويل الثقات، يقول: قال الخطابي في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وليس معنى اليد عندنا، يعني عند أهل السنة والجماعة، الجارح، يعني يد المخلوق، وإنما هي صفة جاء بها التوقيف، يعني نص، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها، لأن صفات الله عز وجل مبنية على الإيمان بها وعدم الخوض في كيفياتها. قال: وننتهي إلى حيث انتهى بها الكتاب والأخبار الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ مرعي: وقال بعض أهل التأويل، ثم ذكر تأويلاته، فدل أنه إلى القرن الرابع الهجري أهل السنة يعرفون، وأهل البدعة يسمون بأهل التأويل وغير ذلك. إذن أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه إلى هذا المعنى. الأمر الآخر، أن هناك أهل السنة والجماعة بالمعنى العام، وهناك أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص. فإذا قيل أهل السنة والجماعة بالمعنى العام، إذا قيل أهل السنة بالمعنى العام، يعني الذين يخالفون السبائية، يخالفون الذين يسبون الصحابة أو يكفرون الصحابة من الخوارج وغيرهم. إذن أهل السنة هم الذين يرون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا قيل أهل السنة والجماعة بالمعنى العام، يدخل فيهم كل من لا يرى الخروج على ولاة أمر المسلمين، هذا المعنى العام. ولذلك شيخ الإسلام يطلق هذه العبارة في بعض العبارات ويريد به المعنى. أما المعنى الخاص، إذا قيل أهل السنة والجماعة، فإنما يعنون بذلك خلص أهل الإسلام، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه البخاري. وفي سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، أي مستحقة للنار، وليس معنى أنها كافرة، إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي السنة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه هي السنة، وهي التي جاءت في آية، في آية التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنهم مطلق بدون أي استثناء. طيب وحنا اللي جينا بعدهم ماذا قال الله عنهم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب اللي بعدهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذا من جاء بعد المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان فهذا هو الرجل الذي يقال عنه إنه اتبع السنة وسار على سبيل المؤمنين ولم يشاقق الرسول ولم يجانب سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار الآية. لنختم هذه المحاضرة ببعض العبارات للأئمة حتى نعرف ما كان عليه علماء الأمة. أهل السنة والجماعة، إذا قلنا من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الصحابة والتابعون الذين اتبعوهم بإحسان من التابعين كعطاء وطاووس وقتادة ونافع والفقهاء السبعة وتبع التابعين كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي والبخاري ومسلم وغيره. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. والعجب من بعض الناس أنه ينتسب إلى الشافعي فقها ولا يرتضيه سلوكا ولا اعتقادا، فيقول لك بملء فمه أنا شافعي المذهب نقشبندي الطريقة أشعري العقيدة، لماذا لم تتبع الإمام الشافعي في السلوك في الذكر وفي الاعتقاد؟ والآخر يقول أنا حنفي المذهب يعني فقها ماتريدي العقيدة وسهروردي الطريقة، لماذا؟ هذا دليل أنهم ليسوا على السنة المحضة التي كان عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وشيوخهم وتلامذتهم كإمام الأئمة ابن خزيمة وغيرهم، هؤلاء أيها الإخوة هم أئمة السنة. إذا قيل من هم أهل السنة؟ هؤلاء ليس المغمورين. قال الإمام الشافعي رحمه الله القول في السنة التي أنا عليها، هو الآن يخبرنا بما هو عليه. نقول أيها الإخوة ننقل بعض عبارات أئمة السنة ونذكر ما ذكروا، فمن سار على هذا الذي ذكروه فهو من أهل السنة، وإلا فإن الشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع. يقول الإمام الشافعي رحمه الله القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل مالك وسفيان وغيرهما أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء إلى آخر عقيدته التي ذكرها رحمه الله. العجب من هؤلاء يرفعون شعار أهل السنة والجماعة وهم عياذا بالله لا يعتقدون بعلو الله بذاته. العجب من هؤلاء أنهم يرفعون شعار السنة وهم لا يلتزمون بالسنة في الذكر. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في آخر ما ألف في حياته ورجع إلى عقيدة أهل السنة قال جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر من ذلك فقال فما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا. هذه عقيدة أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر. ثم قال وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وأن له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى آخر ما قال. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في عقيدته المعروفة بعقيدة أهل الحديث قال: اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. إذا قيل أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، إذا لم يكن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة فلا أهل السنة ولا جماعة موجود. والغريب من بعض الناس أنهم يرفعون شعارات السنة والجماعة ولم يذكروا أهل الحديث لا من قريب ولا من بعيد، مع أنه ما من مؤلف في مؤلفات العقيدة إلا ويقولون هذه عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الأثر. يقول رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال في آخر ذلك: وأن الله عز وجل خلق آدم بيديه، وأنه سبحانه استوى على العرش بلا كيف، إلى آخر عقيدته. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، احنا نقول حمد هم ما عندهم حمد، حمد فعل ما يسمون بالأفعال، حمد. يقول الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله: أما ما سألت عن الكلام في الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة الصحيحة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد قول الخطابي: وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب يعني البغدادي، ثم الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله. قال إمام المغرب الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا منها. فكيف من يرفع شعار أهل السنة ويؤول الصفات؟ هذا غريب جدا، يرفع شعار السنة وينكر عقيدة السلفية، عقيدة أهل الحديث والأثر. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن والصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. قال الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في عقيدته المشهورة: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييفا مشبها، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إلى آخر عقيدته. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل بعدما ذكر كلام الصابوني قال: وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة، وسمى خلقا كثيرا من الأئمة، وقال كلهم متفقون، لم يخالف بعضهم بعضا، ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرنا. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه بعد حديث أبي هريرة: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، قال رحمه الله: قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف، هكذا روى ما روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. كلام العلماء أيها الإخوة كثير جدا. يقول الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومما اعتقدوه، ثم ذكر عقيدته، ومن جملة ذلك أن القرآن في جميع الجهات مقروءا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا، هو كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف إلى آخر ما قال. وقال إمام الأندلس أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي رحمه الله: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى: الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المصري رحمه الله: قال ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف وأبي محمد وأبي الحسن محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله، ثم ذكر عقيدتهم السلفية المشهورة المطبوعة بالعقيدة الطحاوية. ونختم بكلام الإمام هبة الله الطبري أبي القاسم اللالكائي، هذا الإمام الذي جمع 9 مجلدات في عقيدة أهل السنة والجماعة تحت مسمى شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهناك مؤلفات كثيرة باسم السنة كلها تدل على معتقد السنة. فالعجب ممن يرفع شعار السنة ولا يقول بمؤلفات السنة. هذا الإمام في هذا الكتاب ذكر أكثر من 590 شخصا من علماء الأمصار من مختلف البلدان ومختلف الأعمار والأزمان، ممن ظهر منهم عقيدة أهل السنة وجلى، فجمع أقوالهم في هذا المؤلف العظيم، فأنصحكم بقراءته. لكنه رحمه الله قال كلاما عجيبا يدلنا من أين جاء الاختلاط. قال رحمه الله تعالى مبينا أن من قال بالسنة فقد صدق، ومن عمل به وفق، ومن خالفه زهق، ومن جانبه لم يكن على السنة بل بالبدعة محق. يقول رحمه الله: فمضت على هذه القرون، بعد ما ذكر 590 شخص، فمضت على هذه القرون ماضون الأولون والآخرون حتى ضرب الدرب ضرباته وأبدى من نفسه حدثاته، وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف أو لمن قبلهم أخلاف. يعني يقول حنا تابعين السلف وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. قال: وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف، وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مكالمتهم، يعني مكالمة أهل البدع، لقلة فهمهم، وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم، حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا، وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فوعظ الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنة رسوله، وقال في آية أخرى: ادعوا يا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة. فرغبوا عنهما، رغبوا عن الكتاب والسنة، جابوا طرق جديدة، قال فرغبوا عنهما، هؤلاء الأخلاق، فرغبوا عنهما وعولوا على غيرهما وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين وخاضوا مع الخائضين ودخلوا في ميدان المتحيرين وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة، ثم اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات، وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين وتسموا بالسنة والجماعة. هذا البلاء موجود في زمان، هم جاءوا بأشياء جديدة لم يكن عليها السلف، ومع ذلك يقول رحمه الله وتسموا بالسنة والجماعة، ومن خالفهم وسموه بالجهل والغباوة، فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة ولم يسعى في طلبها لما يلحقه فيها من المشقة، وطلب لنفسه الدعة والراحة واقتصر على اسمه دون رسمه. بعض الناس خاصة من أهل السنة ما يدري وين عمل، واقتصر على اسمه دون رسمه لاستعجال الرياسة ومحبة اشتهار الذكر عند العامة والتقلب بإمامة أهل السنة، وجعل دأبه الاستخفاف بنقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بطرقها وصعوبة المرامي لمعرفة معانيها وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منها ورسوم التدين بها، حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة، وفتحت دواوين الأمثال والشبه، وطويت دلائل الكتاب والسنة. هذا يشتكي من زمانه، احنا شو نقول عجل؟ يقول وطويت دلائل الكتاب والسنة، وانقرض من كان يتدين بحججها للأخذ بالثقة والتمسك بهما للظنة، ويصون سمعه عن هذه البدعة المحدثة، وصار كل من أراد صاحب مقالة وجد على ذلك الأصحاب والأتباع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته، وكلا إنه كما ظنه أو خطر بباله، إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائق السلف من الاتباع ولو نشروا بالمناشير، ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال وزور. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ولهذا يعطون لكل إنسان ما يستحقه من الاسم والوصف، ويعذرون المخطئ والمكره والناس، ويفرقون بين العامد وغيره، وبين الذي تأول لسبب وبين الذي تأول للهوى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة والجماعة بحق، ونجعلنا منهم، فإن من اتبعهم ورد حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وشرب من ماء شربة هنية، ومن رغب عنها فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل الفقه والنظر، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بما عليه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.